قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه تمت دراسة كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ولعله مما يلفت النظر إليه، وقد أشار إلينا بعض إخواننا بهذه الفائدة الشيخ أبو ويس، لعل في كتاب ختمه كتاب التوحيد باب وما قدر الله حق قدره مناسبة، إننا مهما اجتهدنا في هذا الباب فلن نصل إلى المراد منا، وصدق الله إذ يقول وما قدر الله حق قدره، وصدق الله إذ يقول في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، فمعنى قوله سبحانه كلا لما يقضي ما أمره أي أن الإنسان لم يقضي ما كلف به ولم يقم بما أمره الله به، وإن تحرى ذلك لكن نسدد ونقارب قدر استطاعتنا، فما التوفيق إلا بالله ومن الله. أقول وكنظرة عامة حول هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فإنه أولا وحتى لا يبخس حقه فإن الكتاب نافع ومفيد غاية الإفادة، فكم أخرج الله به قوما من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، فنسأل الله أن يرحمه وأن يكرم مثواه وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. هذا ابتداء، فهو حق لا بد منه، فكم من رجل كان غارقا في الشرك والضلالة وقول مدد يا فلان ومدد يا فلان، والنذر لأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وانتفع بهذا الكتاب الطيب والحمد لله، وأقال الله عثرته ونجاه الله من الظلمات التي كان غارقا فيها، فنسأل الله أن يثيبه وأن يكرم مثواه، اللهم آمين. ودائما وأبدا، وقد قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، والنسيان جبل عليه بنو آدم، والخطأ كذلك أخطأ كثيرون من بني آدم، بل جل بني آدم خطاء، وإن كان الخبر لفظا بهذا ضعيف، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن وإن كان السند بهذا ضعيفا لكن المعنى متحقق في أغلب البشر إن لم نقل في كل البشر، فالخطأ وارد والنسيان وارد، وكما قال الإمام مالك رحمه الله أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، فليس ثم كتاب عصم مؤلفه من الخطأ، بل أي كتاب سترى فيه أخطاء واجتهادات اجتهد فيها المصنف وزلت القدم فيها، بل أنت نفسك إذا كتبت كتابا اليوم وعدت كتابة نفس الكتاب في نفس الموضوع حتى الكتابة في نفس الموضوع بعد سنة ستستدرك على نفسك وتقول كيف كنت أقول بهذا، يا ليتني ما كتبت مثل هذا الذي كتبته. فهذا كتقديم للاعتذار بين يدي تناول المسائل التي في الكتاب. أقول وبعد النفع الذي أشير إليه في هذا الكتاب الطيب النافع، لكن كما جبل البشر على الخطأ والنسيان، ألفت النظر إلى أمور في هذا الكتاب ووقعت علينا عليها أبصارنا أثناء دراسة هذا الكتاب. أولا فيما يتعلق بالمادة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوما الاحتجاجات تكون بالكتاب وبالسنة. والكتاب الحمد لله الرجل يريد آيات، غاية ما يمكن أن يتطرق إليه الاجتهاد أن يورد قولا من أقوال الصحابة السند إليه لم يثبت. أما عن الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناظر للكتاب بصفة عامة يرى أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله وأسباب ضعفه، ولم يولي هذا الباب كبير اجتهاد أو كبير اهتمام في هذا الصدد. ولذا تجد عدة أحاديث ضعيفة جدا وضعيفة أيضا أشير إليها في ثنايا هذا الكتاب، في تحقيق هذا الكتاب، معلق في الحواشي بالتحقيق أمامكم على عدد من الأحاديث وأنها ضعيفة. ومن الوارد في ذلك حديث موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به، وذكر الحديث ففي سند ضعف. حديث الذباب في سند ضعف. حديث من تعلق شيئا وكل إليه ففي سند ضعف. عدة أحاديث، والكتاب بين أيديكم، بإمكانكم أن تقفوا على الأحاديث التي ضعفت أسانيدها، وتقفوا أيضا على سبب هذا التضعيف. فالملاحظة الأولى ذات الأهمية أن الكتاب يحتاج إلى خدمة حديثية، والحمد لله بذلنا فيها القدر وخرج الكتاب الذي بين أيديكم. فهناك أحاديث ضعيفة في هذا الكتاب، نعم منها أحاديث ضعيفة معانيها موجودة في أحاديث أخر أو آيات أخر، لكن هناك أحاديث ضعيفة معناها لا يوجد إلا في هذا المعنى، بل قد أحيانا تكون في شريعتنا أشياء تخالفها، مثل مثلا حديث رجل قرب، قالوا لرجل قرب لما مر على صنم، قال: ما عندي شيء أقرب به. قالوا: قرب ولو ذبابة، قرب ولو ذبابة. فقوله قرب ولو ذبابة، فقرب فسلم، والآخر ما قرب فقتلوه. قد يقول قائل: عندنا في الشريعة أن المكره لا يقع عليه، ليس عليه ذنب، فالتلفظ بكلمة الكفر قال الله في شأن فاعلها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعلى ذلك هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي في هذا الكتاب على القائل أن يحذرها. فقلنا الملاحظة، هذه الملاحظة الأولى، الأحاديث الضعيفة التي اعترت هذا الكتاب. ثانيا، السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب، وإن كانت له أقوال أخرى في مقامات أخرى، هو عدم العذر بالجهل. يشير إلى ذلك، بل ويصرح به في عدد من المواطن في ثنايا هذا الكتاب، كتعليقي على حديث ذات أنواط: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. كتعليقي على حديث من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فهنا عدة مواطن يصرح فيها بعدم العذر بالجهل، بعدم العذر بالجهل. وهذا مأخذ في الحقيقة عليه شديد، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن الله قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن الله قال في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. كقول الله سبحانه وتعالى في شأن الحواريين وطلبهم من عيسى عليه السلام: إذ قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ كقول الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فما يتعلق بالعذر بالجهل، يحذر من يقرأ في هذا الكتاب من هذه الجزئية لأن بناء عليها سيكفر الشخص الناس دون أن يقيم عليهم حجة، ومن ثم يستبيح دماءهم ويستبيح أموالهم. ولذلك فإنكم ترون عددا من الجماعات المنحرفة كجماعات التكفير يعلموا أتباعهم في أول ما يعلمون عدم العذر بالجهل، يعني لا ينتظر بالشخص هل هو فعل الفعل جاهل أو عالم، بل يصدر الحكم دون الرجوع إلى مسألة الجهل من عدمه. فليحذر من هذا الباب أيضا، يحذر من جزئية أخرى والاستدلال بالعمومات التي تحتاج إلى تقييد. فأذكر على سبيل المثال وإن لم يرد الكلام فيه صراحة في هذا المقام، قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني افترض شخص باع واشترى مع النصارى، تاجر مع النصارى، اشتغل عاملا عند النصارى أو عند اليهود أو عند الكفار، عندنا في شريعتنا ما يجوز له مثل ذلك بالضوابط الشرعية المعروفة، ألا يكون في هذا ألا يكون هذا العمل حرام في نفسه كربا أو تصنيع خمر ونحو ذلك، وألا يمتهن دينه أثناء هذا العمل، لا يمتهن دينه ولا تضيع فرائض ربه تبارك وتعالى. فالحاصل في هذا الباب أن مسألة العمومات وإطلاق العمومات تحتاج دائما إلى جمع للنصوص في هذا الباب. مثلا إذا قلنا مثلا على سبيل المثال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كقول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق تحتاج إلى تفصيل بلا شك، لأنك إذا بنيت على إطلاق النص وصفت كل من كره عليا أو حارب عليا أو نال من علي بنفاق، وأنت تجد أن قوما حاربوا عليا عن اجتهاد خاطئ منهم كطلحة والزبير وكلاهما مبشر بالجنة، فلا بد أن ترجع وتقول ما المراد بالمحبة وما المراد بالبغض في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فستقول المراد بالمحبة محبة شرعية، لا يحبك لكونك ناصرت الرسول ولكونك أول من أسلم من الصبيان أو أول من أسلم من الصبيان، ولأنك باردت وقاتلت يوم بدر وشهدت مع الرسول المشهد. لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذه المعاني إلا منافق. فهذه بعض الملاحظات الجوهرية في هذا الكتاب والتي ينبغي أن يذكر بها، بعض الأحاديث الضعيفة التي بنيت عليها بعض الأحكام. ثانيا النفس في هذا الكتاب، نفس عدم العذر بالجهل. ثالثا العمومات التي تحتاج إلى تقييدات أو تحتاج إلى دراسة متأنية موسعة. هذا هو الملاحظ في هذا الكتاب فضلا عن المنافع التي فيه. إذا كان لأحد أي سؤال في هذا الصدد في هذا الكتاب عموما فليتفضل. بعض الناس أو بعض إخواننا من طلبة العلم يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجع عن كلامه في عدم العذر بالجهل في كتب أخرى. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، لكن هو موجود في بعض الكتب ما يوم إلى هذا، وفي بعض الكتب ما هو أشد مما في هذا الكتاب ككتاب مجموعة التوحيد النقدية، هذه فيها أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد، لكن كان التقييم الآن مبني على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ولا ما يعنينا طعن في أحد أبدا أو انتقاص أحد، إنما يعنينا تقرير المسائل بأدلتها. نتمنى أن يكون رجعنا. نعم طبعا الفتوى تختلف عن الحكم، الفتوى تختلف عن الحكم، لأن الحكم مثلا إذا سئلت أنت سؤالا ما حكم أكل الميتة، لا نجد أي شخص يقول إن حكم أكل الميتة حلال، الحكم قطعي أكل الميتة حرام. لكن شخص جاءك وقال التفتيك أنا سأموت أو مزبون وما عندي أكل إلا الميتة، رمى لي دجاجة ميتة، أكلها ولا ما أكلهاش؟ سؤال يوجه. فالفتى قل الميتة، فلا يصلح أن يخرج شخص ويقول ف فلان أفتى بأكل الميتة دون النظر إلى الملابسات. فقد تكون هناك مواطن تحتاج إلى أو يظن الشخص أنه لا ليس جهلا، وهذا فارق. يعني من الممكن أن يقول قائل: لماذا أغار النبي صلى الله عليه وسلم عن بني المصطلق وهم غارون ومواشيهم تسقى؟ فلماذا أغار النبي عليهم وهم غارون؟ والحديث بذلك ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن الدعوة وصلتهم، ومفهوم من كلام من سيرة الرسول العامة أنهم رفضوها، لأن النبي كان يرسل سراياه فيأمرهم أن لا يغيروا حتى يأتي وقت صلاة، فإن سمعوا أذانا وإلا أغاروا. فمحمول على أن الدعوة وصلتهم وعلى أنهم رفضوها كضبط مع العمومات الشرعية العامة، والله أعلم. لا، العذر بالجهل الكتب فيها كثيرة جدا. لا، موجودة كتب كثيرة من المعاصرين، كتب كثيرة جدا وأبحاث كثيرة. نعم. وبعدين أنا أسألك سؤالا، أنت بعينك ونفسك، أنت إذا أنت فعلت كفرا وأنت جاهل، نحكم عليك بالكفر ونصفيك ولا نعلمك؟ أنت بنفسك فعلت كفرا وأنت به جاهل، نعلمك ونقيم عليك الحجة ولا نذبحك؟ لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة. أنا بنحتج دائما بكلام الله وكلام رسوله، لكن ذكرنا أدلة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأيضا الآية الأخرى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى في شأن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني أنهم إذا لم يعقلوه وتكلموا خطأ أو غيروا المعنى هم لا يشعرون، معذورون. يعني في إخوان لك في موجودين في مصر يقولون بعدم العذر بالجهل في الظاهر، لكن لما تجالسهم حقيقة أمرهم ليست هكذا. يعني هو في الظاهر نفلان لا يقول بعدم العذر بالجهل، لكن أنت إذا جلسته تجده يفهم جيد، لا يحسن التعبير عما في نفسه. تجده هو يقول، يعني يريد أن يوصل رسالة، يقول إن الطائفين بالسيد البدوي أو الطائفين بالحسن والحسين ليسوا جهلا بل وصلهم العلم، فينتفي حينئذ النزاع في مسألة العذر بالجهل من عدمه، لأن المسألة ليست مسألة جهل الآن. النزاع في ماذا؟ هل هم جهل أو ليسوا بجهل؟ لكنه لا يحسن التعبير عما في نفسه، ويجادل في ماذا؟ يجادل في أدلة العذر بالجهل. هو كان ينبغي أن يقول: لا، هؤلاء القوم أنا ظني أن الدعوة بلغتهم وأنها انتشرت الدعوة الآن، حينئذ نناقش في هذه المسألة. لكن ولا يحسن التعبير ويقول: لا، إنهم ما داموا ارتكبوا شركا فهم مشركون، لكن عند التطبيق ترى غير ذلك، ترى يصلي مع خلف شخص ولا يتثبت ولا يسأل عن أمره، تراه يورث ويرث عند التطبيق. نعم. كيف المعلوم من الدين بالضرورة لا يظهر فيه القوم بالجهل؟ يعني الجهل عام، النصوص التي وردت هل كانت نصوص كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير؟ هل كان المراد بالنذير نذير يعلمك الطهارة والاستنجاء فقط، ولا النذير يعلمك أصول الدين؟ التنذير يعلمك أصول الدين. وهكذا سائر النصوص، الرسل أصل دعوته إلى التوحيد، أصل دعوته إلى التوحيد. فالرسل أو القوم يسألوا عن الرسل: وهل جاءتكم بالتوحيد أم لا؟ بس يعني نوح لما يسأل هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نعم يا رب بلغتهم. هل يقصد بالبلاغ فقط أحكام الطهارة أو الصلاة أو الصيام، أو يقصد أصل الدين؟ أصل الدين. لكن هل حكم الكفر ثابت عليه قبل تعليمه أم لا؟ أقول الفعل فعل كفر، لكن الوصف هو أنه كافر يحتاج إلى إقامة حجة، أما الفعل ففعل كفر. الذي يقول يا بدوي اشفي لي ولدي، الفعل فعل كفر، الفعل فعل كفر لا شك في هذا. لكن أحيانا يستحق الشخص أن يوصف بهذا الاسم، أحيانا قد يعذر إلى أن يعلم، لكن الفعل لا ننازع في أنه كفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الخمر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، عشرة أصناف. لكن كان ثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ولقبه حمار، يكثر من شرب الخمر، فلما أتي بها كان يؤتى به يجلد، كل مشارب يجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. الفعل تستحق اللعنة، ولكن الرسول قال لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وكذلك إطلاق النفاق، إطلاق النفاق من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهم. ما معنى باء به أحدهم؟ قد يقول قائل باء به يعني واحد منهم لازم يكون منافق أو كافر، ليس كذلك. باء باسم هذه الكلمة أحدهم. إن كان القائل يا منافق مصيب في كلامه فالأول فيه نفاق لأن الثاني صادق، إن كان مخطئا يرجع عليه اسم الكلمة. وقد قال بعض الصحابة لبعضهم هذه اللفظة، قال إن واحد للآخر إنك منافق تجادل عن المنافقين في حديث الإفك. قال عمر في شأن حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فالكلمات التي صدرت عن اجتهادات وتأويلات لا اعتبارها طبعا لدار الإسلام ولدار الحرب اعتبار في الجهل والإكراه، والإكراه أشد، لأن دار الحرب إذا أظهر المسلم دينه سيقتل. بل أحيانا نحن نسمع مثلا شخص يهودي مثلا أراد أن يسلم، وإذا أسلم قتلوه، إذا أسلم قتلوه، ماذا يصنع أو بما تفتيه؟ هل أفتيه قولا واحدا أسلم وإن قتلت؟ طيب إذا سألني هل لي رخصة أن أنا في أي شيء غير القتل؟ يعني معنى أنه يسلم سيقتل، قل أرشدوني إلى شيء أفعله غير القتل بدل من أن أقتل. لأنه قد يصعب على الشخص أن يقتل بهذه الطريقة. فإذا قلت له قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، افعل ذلك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ألا تنفع هذه الكلمة عند الله سبحانه؟ بالملابسات المحيطة أنه إذا تكلم سيقتل، قل لا بعد ذلك صلي، ابتعد عن البيت شوية واشتغل في مكان بعيد عن بلدك شوية، وصلي في المكان بعيد عن أهل بيتك. إذا كنت في بيتك حضر وقت الصلاة صلي ولو بالإماء، لا تملك إلا ذلك صلي ولو بالإماء. هناك ضرورات. إذا قال سأقتل إذا أتوني بطعام ولم أكل سيسمونني صائم ويقتلوني، قل إذا كان رخصة للمسافر في الفطر. وهذه المسألة أشد من مسألة السفر لأن فيها قتل، والسفر قد يزداد المرض معك فقط أو المشقة، لأن هذه فيها قتل. فستفتي بقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المشكلة المبالغة بتأتي من إيه؟ إن أخ صغير السن حدث أول ما يتعلم في دينه يتعلم العذر بالجهل. طيب المفترض المبتدئ في العلم هو يبتدئ يتعلم المسائل الصغيرة التي يعني أقصد السهلة، توحيد الله، دعاء الله، لكن تعلمه أن يكون مفتيا بالتكفير من عدمه؟ يعني بتعلمه الإفتاء في أصعب مسألة؟ أنت بتعلم من تعلم الناس عدم العذر بالجهل، تعلمه أن يكون مفتيا وحاكما في أكبر المسائل ومسألة من أعظم المسائل ومسألة التكفير من عدم. فيكون طفل صغير لقنوه أدلة عدم العذر بالجهل، لقنوه هذه المسائل، وصدر هذا الشاب الصغير لعشرين سنة أو 15 عاما ويكفر فلان وفلان وفلان ويكفر أبوه ويكفر أمه بناء على أنه لقن مسألة العذر بالجهل. تطلبه وقل تمر بتقول له سلام عليكم، وانت شايف هو في اللفة، يعني أمه بتمسح له الغائط وانت تدعو إلى الله وتدعو إلى التوحيد، وقل لك ازيك ازاي، تقول السلام عليكم، يقول لك ازيك. لماذا هذا نشأ؟ لأنه تعلم من أول ما تعلم عدم العذر بالجهل. اصطاد واحد من المعروفين علمه لقنه أول ما لقنه عدم العذر بالجهل. فيفتي في شأن الصغير والكبير والأب والأم والقريب والبعيد أنهم كفار. وما مدته يعني لعله جاءنا هنا ناس من هؤلاء الناس وتركوا الصلاة خلفنا، لماذا لا تصلي مع المسلمين؟ قلنا أنا ما أعرف أنتم مسلمين ولا كفر يا أخي، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولسه ما عرفتش أنتم بتكفروا بالطاغوت ولا بتكفر. يا أخي نشهد الله أننا بنكفر بالطاغوت، ماذا تريد أكثر؟ فيستدل، لا يعرف يستدل ولا يعرف صحة الأثر من ضعفه، ويستدل بحديث ما هو عارف أن الحديث صحيح ولا ضعيف، مش لا يعلم، ويكفر أهل الإسلام بناء على هذا. بهذا أكتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.